أما بعد فإلى أيها الإخوة المسلمون، ففي الساعة من الأمور الغيبية التي لا يعتبر إيمان المسلم كاملا إلا إذا آمن بها. قال الله تبارك وتعالى في ذلك: وبالآخرة هم يوقنون، أي يؤمنون بيقين، وبالآخرة هم يوقنون. ولما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال: والإيمان باليوم الآخر. من أركان الإيمان بالله عز وجل هذا الأمر الغيبي له مصدر واحد وهو الرسل، لأن الله تبارك وتعالى يعلمهم من الأمور الغيبية حتى يبلغوها الناس. ولا يعلم الغيب إلا الله، وإنما الرسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى. والأدلة على اليوم الآخر أيها الإخوة متواترة في العقل وفي النقل، في العقل وفي النقل. أما الأدلة النقلية فكتاب الله تبارك وتعالى مليء بذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إذن كتاب الله تعالى مليء بالإخبار عن هذا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مليئة. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر، وعند انتهى من صلاته قال أعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ فتجاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى من تسبيح الله عز وجل وتحميده نظر إلى السماء وقال: سبحان خالقها، ونظر إلى الأرض وقال: سبحان داعيها. ثم التفت إلى الرجل وقال: من السائل عن الساعة؟ فجلس الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا السائل عنها. قال: إنها آتية. لم يعين له وقتها لأن النبي لا يعرف ذلك. قال: إنها آتية، فما أعددت لها؟ فقال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صوم ولا كثير صلاة، يعني ما أؤدي إلى الفرائض، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فما فرح المسلمين بشيء كفرحهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، لأنهم يحبون نبيه صلى الله عليه وسلم فسيلتقون به. إذن الأمور الغيبية التي ما اطلع عليها نبي المرسل ولا ملك مقرب، وأمارات النفس كثيرة، وأمارات العقل على دلالتها كثيرة. أيها الإخوة المسلمون، الأدلة العقلية متوافرة، ما قلة وجود ينتهي بالموت. إذا كان الأمر يقتصر على الدنيا فإثبتها، ينتهي الإنسان بالموت، لا يحقق سعادة ولا يحقق راحة ولا ينتصف من ظالم. إذا لابد هناك من يوم آخر ينتصف فيه المظلوم، ولابد من يوم آخر يتحقق فيه الخلود، ولابد من يوم آخر يقام فيه العدل. ثم هناك أمر آخر، انظروا معي إلى نظام الكون والحياة. تجد كل شيء قد أثقل برفقة وصنع بميزان وخلق على أثقل وجه، إلا الحياة المتعلقة بالإنسان فإنها ناقصة. ألا ترون أنه يموت ولم يحقق سعادة؟ ألا ترون أنه يموت ومن الممكن أن يغمط حقه في الدنيا ويرتفع الظالم الفاجر ولم يحق المؤمن التقي الصالح؟ في الحياة الدنيا. إذا كل أمر الوجود كامل إن الحياة المتعلقة بالإنسان فهي ناقصة. إذا لابد من يوم يختلف فيه الأمر ويظهر فيه الحق، وعندئذ تتم اللوحة بأكمل صورها. لو أنها تنزلية تعرض في التلفاز وضعت لي في صفحتها وقال لك قد انتهت التمثيلية، فقل والله ما صحيح ولا هذا القليل من دونك قطع التمثيلية من نفسه. وإذا كان الأمر يقتصر على الدنيا وحدها فهذا غير ممكن، لأن الأمر بشكل الإنسان وحياته لم يستمر، فلا بد من يوم آخر توفى فيه الأنفس. وخلق الله السماوات والأرض بالحق لتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خلق الله وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ونحن كسبت نحب العدل ونحترمه، فأنت ترى أن كثيرا من الناس يموتون ظالمين أو مظلومين ولا يتحقق العدل، فلا بد من يوم يتحقق فيه العدل وهو يوم الآخرة أو الساعة. أيها الإخوة المسلمون، ثم إن هناك الآن أمورا علمية تدل على أن الساعة قائمة. ولقد أثبت العلم الحديث أن كثيرا من الأصوات بل كلها الأصوات والأعمال والحركات تسجل في هذا الكون ولا تزول. فما الحكمة من تسجيلها وما الحكمة من سيادتها إلا أن يكون هناك يوم آخر تعاد فيه هذه الأعمال لتحاسب أصحابها عليها. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم كيف تحدث الأرض أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تحدث الأرض عن كل رجل وعن كل أمة ماذا فعل على ظهرها، هذا فعل كذا وهذه فعلت كذا. فذلك قول الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها. وقد أثبت العلم أن بقاء الحركات والأصوات والأعمال موصوفا. فما الحكمة إذا؟ لا بد من يوم تعرض فيه هذه الأشياء ليحاسب أصحابها عليها. لأن كثيرا من الآلات التصوير الحديثة أيها الأخوة الأحبة، كثيرا من أدوات التصوير تصور الوقائع بعد ساعة من حدوثها. وإن كثيرا من الصواريخ عندما تصل من مكان إلى مكان تبقى أشعتها على هيئتها، تصورها الطائرات على مستوى مرتفع وتنشرها إلى دولها، وذلك على سبيل التجسس. ذلك فعل الإنسان. أفلا يكون الله تبارك وتعالى أقدر وهو الخالق؟ أفلا يكون أقدر من المخلوق على حفظ هذه الأعمال وهذه الكلمات؟ لا شك في ذلك أبدا. أيها الإخوة المسلمين، وكونها غيبية اختص الله تبارك وتعالى بذاته علمها، فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال الله تبارك وتعالى لا يجليها لوقتها الا هو، لا يجليها لوقتها الا هو. يسألونك عن الساعة ايام مرساها، لما انت من ذكراها الى ربك من سهاها، الى ربك من سهاها. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال من مسؤول عنها باعلم من السائل. ولكن الله تعالى قرر ان تكون بغتة لا تأتيكم الا بغتة فجأة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم الساعة يهيب فتأخذ الرجل وهو يسلخ حوضه او يسقي ناسيته. وفي البخاري تأخذ الرجل وقد رفع لقمته الى فيه فلا يطعمها، يعني قبل ان تأتيها فلا فجأة لا تأتيكم الا بغتة. وقال الله تعالى وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، كلمح البصر او هو اقرب، اقرب من ان ترتد جفنك اليه او اقرب من ان تنظر هكذا. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى ايها الاخوة من عظيم رحمته انه بين لنا علاماتها او علامات منها. وفائدة الإيمان بالله واليوم الآخر، وفائدة الإيمان باليوم الآخر كبيرة. ذلك لأن المؤمن عندما يرى الآيات يثبت إيمانه ويستفي في وجه الضلالات وفي وجه الخرافات والأعاصير، لأنه يعلم أن كتاب الله صادق وأن نبيه صلى الله عليه وسلم ما كذب أما كذب ولا كذب. بيننا علاماتها، أقتصر على بعض فرد هذه العلامات، لأن العلامات ثلاثة أنواع أيها الإخوة، بعضها ضعيف النظر والقضاء. لذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم موقف، لأنه الآخر الذي تحصر الناس على عقبيه، وهو العاقب الذي لا نبي بعده. هذه علامات المضط والقضاء، ومنها فتح المدائن ومقتل عمر إلى آخر ذلك، ومنها علامات متوسطة عشناها ونعيشها وسيأتي بعدها كذلك علامات الكبرى. العلامات ثلاث، الأولى البعيدة والمتوسطة التي نعيشها نحن الآن، وسآتي على ذكر بعضها إلى أن كتمناها في الغاية، فيأتي بعدها الآيات الكبرى التي لم نر شيئا منها، والتي عند ظهورها لا تقبل التوبة والكذب والتوبة أيها الإخوة. يوم يأتي بعض آيات ربه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا ظهرت العلامات الكبرى لن ينفع الإيمان، ولذلك عليكم أن تتدارسوا طالما أن الآيات المتوسطة هي الآن بيننا. من جملة هذه العلامات أيها الإخوة، فقد حدث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ستسرق ولا يرقب ظهورها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ناري بن عمر: لتسرقن أو لتسرقن الخلاف النوق والجمال فلا تسعى عليها. لماذا لا ترتضون؟ وأنتم ترون أن النوق والجمال الآن موجودة، ولكن لا نرتض ظهورها إلا نادرا. لماذا هذا؟ قال: اليهود وسائل النقل التي هي تغني عن البيت وأسرع منها وأفضل. ما الدليل على ذلك؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن السيارات والطائرات لما عرفوا ذلك ولما أدركوه، ولكنه عليه وآله الصلاة والسلام أشار إلى أن وسائل النقل قد تتطور. ففي حديث الدجال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سرعة سيره في الأرض، قال: يسير كأنه سحابة استدبرتها الريح، يعني على يسير بسرعة سير السحاب. وتعلمون أن السحاب يسير أحيانا بسرعة 60 أو 70 أو 80، وهذا لا يتحقق أيها الإخوة إلا بسير السيارات التي نراها، والتي حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عنها في علامة الاستقراء سأذكرها. إذا هذا إشارة إلى أنها لن تترك، وذلك لظهور وسائل نقل أفضل. تؤيد ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على أمتي زمان يركبون المياثر إلى أبواب المساجد، أو يأتون المساجد على المياثر. والمياثر كما فسره عمر بن الخطاب فرد كبير جده الرحل، ما غير الرحل، ولا غير على فرس، ولا قال على بعير، ولا قال على حمار، إنما قال على المياثر. وفسر عمر بن الخطاب المياثر كأنه فرد كبير من سرود فرس، وهذا يشبه تماما ما نركبه السيارات نحن اليوم نأتي بها على أبواب المساجد، فهي كالسرود العظيمة. وهذا كما قلنا إشارة نبوية إلى علم أو إلى أمارة من أمارات الساعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة أخرى إلى علامات الساعة المتوسطة، والتي نحن فيها أن يكون الولد غيظا، وفي رواية غليظا يعق أبويه. وكذلك من علامات الساعة أن يكون هلاك الرجل على يد ولده وزوجته. إذا وكيف تكون على يد زوجته؟ قال: تصدر منه هكذا وهكذا فاستمع عنده، فيضطر إلى أن يأخذ من حلال وحرام فيعلم. أما هلاك الولد على يد أبيه وأهله، أو هلاك الأهل على يد الولد، فإنما يكون أن تطاوعه في كل ما يريد، خذ ما تشاء، اذهب للهند، إلا لا للفلسطين، اذهب. أيها الإخوة، أنتم مسؤول عن هذا، ولقد فجدت أن كثيرا من الأبناء الذين يذهبون إلى الهند، وهذا من علامات الساعة أيها الإخوة، ان يهدي وقد اصيب بامراض جنسيه، نسال الله العافيه، حتى ان بعض الاطباء لما يرى الشاب يريد ان يسكنه فيقول اسكت فيه فيقول ما اسكت فيضرب مرضك معروف. ايها الاخوه المسلمون، انتم مسؤولون عن ابنائكم وسيكون هلاككم على ايديهم ان لم تاخذوا على ايديهم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمسا واخاف ان تدركوهن واعوذ بالله ان تدركوهن، ثم ذكر ما سعت الفاحشه في قوم الا خلص الله عليهم الطاعون والامراض التي لزقوا في اسلافهم. وهذه الامراض نعرفها اسلافنا، فالزهري والسيلان والافرنجي اسماء اجنبيه نعرفها المسلمين من قبل وانما اصبنا بها، نسال الله العافيه. ايها الاخوه المسلمون، ومن علامات الساعه المتوسطه ان يحمد الرجل المسلم الى النبطيه او السلبيه او الهنديه فيتزوجها ويترك ابنه عن مثل لا يرضى اليها. هذا من علامات الساعه التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم، ياخذ هذه التي لا بخت لها ولا دين ولا اخلاق. ثم بعد ذلك ماذا يكون الولد طائعا بين ابن لا تعرف الحلال والحرام ولا تعرف الله والرسول، وبين ابا اراد ان يقضي وهره اياما او دقائق فيتجري على ام وعلى اسره وعلى اولاد يتركهم ما تداخل الله. ايها الاخوه المسلمون، كل ذلك من علامات الساعه التي حدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عنها. فكونوا عند حسن ظن ربكم بكم، وكونوا عند حسن ظن رسول الله تبارك وتعالى بكم، والتزموا بشرع الله عز وجل، واحسنوا الى ابنائكم قبل ان يعصوكم، فان الولد اذا كان غيبا او غريبا عن ابويه فذلك من علامات الساعه لانهم لم يحسنوا ادبا. ولقد ورد ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء له رجل ومعه ابنه، فقال يا امير المؤمنين ان ابني هذا عقني ومرضني واساء الي، فقال ولم فعلت ذلك يا هذا؟ فقال يا امير المؤمنين ما حق الولد على ابيه؟ قال ان يحسن تربيته ويعلمه القران الكريم وان ينتقل امه. قال لقد تزوجت سلميه على 400 درهم لا تعرف الله ورسوله ولا تعرف كتابا ولا علما، ولم يؤدبني بادب الله ولا ادب رسوله. فقال عمر بن الخطاب للرجل قم يا هذا، لقد عقدت ولدك ثم تبكي تطالب بان يكون مرضيا عنه. ايها الاخوه المسلمون، احذروا هذا وكونوا على شريعه المصطفى صلى الله عليه وسلم.